الصلاه جحودا، بين عبدي وبين الكفر ترك الصلاه حملوه على من ترك الصلاه جحودا وليس على من تركها كسلا، لما رواه ابو داود رضي الله تعالى عنه في سننه: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه. وطبعا هذا اذا ضم الى الصلوات بقيه الواجبات التي اوجبها الله عليه على ما بيناه في شرح صحيح مسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه، ومن لم يات بهن بان تركهن كسلا، ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد، ان شاء عفى عنه وان شاء عتبا. فاذا امره موكول الى المشيئه، والكافر امره ليس موكولا الى المشيئه. نحن ذكرنا في شرح صحيح مسلم ان الكافر لا يوكل الى المشيئه، بل يقطع بانه من اهل النار، وهي عقيده اهل السنه والجماعه. والذي يوكل امره الى المشيئه ان شاء الله عذبه بعدله، وان شاء غفر له وادخله الجنه برحمته، هذا هو المسلم العاصي مرتكب الكبائر. فلو كان تارك الصلاه كسلا كافرا لما وكل امره الى المشيئه. وفي هذا الخبر الذي رواه ابو داود وغيره وكل امر تارك الصلاه كسلا للمشيئه، فهذا دليل على انه لا يصير كافرا. وبهذا حج جماهير الفقهاء احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولكن متى يقتل تارك الصلاه؟ قال: يقتل تارك الصلاه بصلاه واحده، اذا ترك صلاه واحده متعمدا بلا عذر ولا شبهه يقتل. لكن متى يقام عليه الحد اذا ترك الصلاه الواحده؟ قال: يقام عليه الحد اذا ترك الصلاه الواحده كسلا بعد ان يخرج وقت الضروره، بعد ان يخرج وقت الضروره. ووقت الضروره للصلاه هو الوقت الممتد من اول وقتها الى اخر الوقت الذي تجمع فيه الصلاه مع غيرها ان كانت مما يجمع. فمن ترك صلاه الظهر كسلا فلا يقتل حتى ينتهي وقت صلاه العصر، لان هذا الوقت يعتبر وقتا واحدا في حاله السفر، في حاله المشقه. ففي هذه الحاله من باب اولى. ومن ترك صلاه المغرب يقتل، يقام عليه الحد بعد ان ينتهي وقت صلاه العشاء. واما صلاه الصبح فمن تركها فانه يقتل عند شروق الشمس، ومن ترك صلاه العشاء يقتل عند اذان الفجر، ومن ترك صلاه العصر يقتل عند غروب الشمس. فاذا يقتل تارك الصلاه عمدا بلا عذر اذا تركها كسلا، يقتل حتى عند خروج وقت الضروره. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعه. هذا الحديث يشير بظاهره الى ان تارك الصلاه لا يقتل، ولكن هذا الحديث عام مخصوص، خص بالاحاديث السابقه التي ذكرناها من قوله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. فهذه الاحاديث مخصصه بهذا الحديث. وقد اجمع المسلمون على قتال مانعي الزكاه في عهد ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، مع انه ليس مذكورا في هذا الحديث. فهذا حديث عام خص بتلك الاحاديث الوارده في قتال من ترك شيئا مما افترضه الله تعالى عليه ومما هو معلوم وجوبه بالضروره من امثال الصلاه والزكاه. ولكن هل يقتل مباشره بتركه للصلاه ام يستتاب؟ المرتد

وفي خبر مسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال ويسن لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى. هذا في حالة الموت. واما في حالة الصحة قال يندب للانسان ان يغلب الخوف على الرجاء، ان يغلب الخوف على الرجاء حتى يكثر من العمل، لانه لو غلب الرجاء على الخوف سيقل عمله، فيندب له ان يغلب الخوف على الرجاء حتى يكثر من العمل. وقيل بل يسوي ما بين الخوف والرجاء حتى لا يصير عنده يأس ولا يصير عنده اهمال لكثرة امله في الرحمة. قال فاذا مات الانسان غمضت عيناه نذبا حتى لا يقبح منظره. ولما روى مسلم انه صلى الله عليه وسلم دخل على ابي سلمة وقد شق بصره، اي شقط بصره فاغمض، قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر، فيشخص بصر الميت وهو ينظر الى روحه كما قال صلى الله عليه وسلم، ويصير منظره مخيفا فيندب تغمض عينيه حتى لا يقبح منظره اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويسن ان يقول من يغمض عينيه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا ما شد لحياه بعصابة، لان فمه يسترخي فيندب ان يؤتى بعصابة ويشد لحياه من فوق رأسه، وشد لحياه بعصابة عريضة، ولينت مفاصله بان يرد ساعده الى عضده، ويرد ساقه الى فخذه، ويرد فخذه الى بطنه، لان الانسان عندما يموت يكون جسمه طري وفيه حرارة الحياة، فاذا لينت مفاصله وتبقى لينة حتى يدفن. ولكن اذا لم تلين مفاصل عند الموت فانه عند الغسل يكون يابسا صلبا قطعة واحدة، ولا تلين مفاصله ابدا بصعوبة، يعني في حالة الغسل ربما لانت بعد ذلك بفترة طويلة، ولكن في حالة الغسل بعد الموت بساعات الجسم قطعة واحدة، فإذا لينت عند الموت مباشرة تبقى لينة، فيندب أن تلين مفاصله، وأن تستر جميع جسده بثوب إذا لم يكن محرما، إذا لم يكن محرما. لخبر الصحيحين البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم سجي حين مات بثوب حبرة، وهو نوع من ثياب القطن تنتج باليمن، ويندب ان يكون الثوب خفيفا بان لا يكون صفيقا حتى ما يؤدي الى فساد الميت، ويوضع على بطنه شيء ثقيل حتى لا ينتفخ بطنه، ويوضع على سرير ونحوه حتى ما يصاب برطوبة الارض، وإذا لم تكن الأرض رطبة بأن كانت صلبة فيجوز وضعه عليها. قال وتنزع ثيابه المخيطة التي مات فيها بحيث لا يرى شيء من بدنه لئلا يسرع فساده حتى تكون البرودة، حتى تسارع إليه البرودة وتصل إلى جسده ولا يتعفن. نعم، فيوضع على سرير وتنزع ثيابه. قال ووجهه للقبلة كمحتضر إن أمكن، وإلا فإنه يلقى على قفاه ويكون وجهه وأخمصاه إلى القبلة كما ذكرنا في حالة الاحتضار. قال ويتولى ذلك الذي يغمض عينيه ويشد لحييه ويدفعه إلى القبلة عنده أن يكون من أرفق محارمه يفول شفقتهم عليه. قال ويتولاه الرجال من الرجال والنساء من النساء، فإن تولاه الرجال من نساء المحارم أو النساء من رجال المحارم جاز، ويبادر بغسله ما أمكن، يسارع أهل الميت بغسله إذا تيقن موته، لأنه من المحتمل أن يكون قد أغمي عليه، أن يكون أصيب بسكتة قلبية مؤقتة، وكثير من الناس من يصاب بسكتة قلبية مؤقتة وترجع إلى الحياة، فإذا تيقن موته بأن ظهرت عليه أمارات الموت كاسترخاء قدمه وميل أنفه وانخفاف صدغه وغير ذلك من الثمارات، قال عند ذلك يبادر الناس بغسله، يبادر أهله بغسله، لأنه صلى الله عليه وسلم عاد طلحة بن البراء فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فإن يؤت به فعجل به، فإنه لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهران أهله، رواه أبو داود. فإن شك في موته أخر غسله حتى يتيقن موته، ولو كان ذلك بتغير رائحته، لأن موته مشكوك فيه. قال وغسله، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية للإجماع والأمر به في الأخبار الصحيحة، وقاتل نفسه كغيره فيما مر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.